السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. دي الجولة الثالثة مع الصراع مع الأمثال، وتعالوا النهاردة نكمل على الشيطان ونجيبه بالضربة القاضية ونجيب لمس أكتاف، عشان أكيد في أمثال كتير محتاجين نتخلص منها. وعلى فكرة، من ضمن الكلمات المشهورة في كلمات أصلا سليمة ولكن الناس بتظن أنها غلط، وهديكوا بيها مثال وابدأ بيه حلقة الليلة دي بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس واقف مثلا بيتكلم مع صاحبه فبيقول له عملت ايه امبارح، يقول له انا واعوذ بالله من كلمه انا رحت المكان الفلاني وعملت كذا، وبعدين انا واعوذ بالله من كلمه انا رحت المكان الفلاني وجبت كذا، ويظن انه كل ما يقول كلمه انا لابد ان هو يقرنها بكلمه واعوذ بالله من كلمه انا، لان ابليس قال انا خير منه. فكلمه انا مش مذمومه في كل الاحوال، والدليل على كده ان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لأصحابه قال من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، ما قالش أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من تصدق اليوم على مسكين، قال أبو بكر أنا، قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يبقى إذن مش في كل حالة جماعة كلمة أنا مذمومة، هي تذم في حالتين بس. الحالة الأولانية لو كانت على سبيل الكبر، بقولها وأنا متكبر على الناس اللي حواليا، في الحالة دي تذم. في الحالة الثانية يا جماعة، إن أنا أكون رايح بخبط على واحد رايح له زيارة وبخبط عليه فبيقول لي مين، فبقول له أنا، كأن عايز أقول له أنا الذي أعرف، أنت ما أنتش عارف أنا مين، ففي الحالة دي لازم أقول اسمي. ولو قلت أنا ممكن أقول أنا بس أقرنها باسمي، أنا محمود أو أنا محمد أو أنا شريف أو أنا فلان، إنما ما أقولش أنا وأسكت. إيه الدليل على كده؟ حديث في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أنه ذهب إلى النبي وطرق الباب فقال من؟ فقال أنا، ففتح النبي الباب وقال أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الأحوال تلاقي واحد مثلا كان فقير وربنا أغناه ووسع عليه من صنوف النعم، فيجي واحد متضايق قوي وحاقد عليه وزعلان، فواحد صاحبه بيقول له انت زعلان ليه، بيقول له يا أخي ابكي على الزمان اللي خلى القصير شمعدان. يعني عايز يقول له ان الزمن هو اللي بيصنع الإنسان وبيغنيه، مع ان الزمن لا مشيئة له، والزمن يعني لا يشاء، وإنما الذي يشاء هو الله سبحانه وتعالى. وده في اعتراض على قضاء ربنا وفي سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ظن إن ربنا ما بيفعلش الأمر ده الحكمة، وإن ربنا بيعطي الذي لا يستحق ويمنع الحق عمن يستحق. فالزمان لا مشيئة له، ولابد أن الإنسان يكون عنده إيمان بالقضاء والقدر، والدنيا ليست مجال إكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام صلى الله عليه وسلم على الحصير وكان يربط على بطنه حجرا من الجوع. فلو كانت المسألة أن كل واحد ربنا بيعطيه الفلوس ده لمكانته وقدره عند ربنا، يبقى معنى كده أن النبي ما كانش ليه قدر عند ربنا، حاشا لله، سيد ولد آدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر. احيانا تلاقي واحد بيقول لواحد انت بتتعامل مع فلان ده ازاي، انت مش عارف ان هو قصير، وانت عارف المثل بيقول اتق شر من اقترب من الارض، والمثل التاني اللي بيقول كل قصير مكير. مين قال الكلام ده؟ ومين قال ان المكر والدهاء واللؤم لابد ان يكون في القصير؟ طب ما ممكن يكون في الطويل. وهل المكر لازم يكون في الابيض؟ ما ممكن يكون في الاسمر. وهل المكر لازم يكون في الرجال؟ ما ممكن يكون في الرجال او في النساء او في الاطفال. فالمكر ملوش علاقه لا بالطول ولا بالقصر، بالاضافه ان ده في استهزاء وسخريه من الناس، وقد قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. ولذلك امنا عائشه في يوم من الايام لما سخرت من امنا صفيه وبتقول للنبي حسبك من صفيه انها هكذا، هي ما قالتش كلمة، هي بس شاورت انها قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. مجرد الإشارة ديت لو تحولت إلى كلمة، والكلمة دي تحولت إلى سائل، السائل ده اترمى في البحر يعكر مية البحر كله. أخويا وحبيبي اوعى تسخر من حد، واوعى تعتقد إن فلان ده عشان قصير يبقى مكار، وفلان ده عشان طويل يبقى كذا. اوعى تسخر من الناس. في جملة منتشرة برضو بين كتير من الناس، تتعامل مع واحد فيضحك عليك، فصاحبك التاني بيسألك بيقول لك عملت ايه، يقول لك فلان ضحك عليا. اصل انت عارف ان ابن الحرام ما خلاش حاجه لابن الحلال، ودي فيها افات كتير قوي الجمله ديت. من ضمن الافات اتهام الناس بانهم ولاد حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وكان من ضمنها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يبقى الجملة دي بتحتوي على شرور، من ضمنها قذف الناس، قذف المحصنات، إن بيقول أولاد الحرام ما خلوش حاجة لأولاد الحلال. يبقى كأن الدنيا دي اتملت بولاد حرام، وانت ادعيت إن دول ولاد حرام، وده قذف للناس، وحرام إن انت تقول حاجة زي كده. الحاجة التانية إن المثال دوت بيزرع سوء الظن بين الناس، كأنك عايز تقول ما فيش حد في الدنيا دي كويس أبدا، مع إن في ناس كويسة. وإن كان الشر الآن سائد والمكر الآن سائد، إلا إن برضو الدنيا لا تخلو من الخير، وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلو من الخير ومن أهل الخير أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. واحد ماشي في الشارع فلقى خناقة، فقال لزميله إيه ده في خناقة، تعال نحوش ونحجز ونحاول نصلح ما بينهم. يقول له يا عم سيبك منهم، أنت مالك بيهم، أنت ما سمعتش المثل اللي بيقول ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه. طبعا المثل ده بيبطل فريضة وواجب كبير جدا على المسلمين، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره، فلازم تخش تغير منكر. بالإضافة أن دولت إخوان، اتنين إخوات بيتخانقوا مع بعض، إنسان مسلم وإنسان مسلم، وحتى لو مسلم وغير مسلم، والمسلم بيعتدي على غير المسلم، فدي مظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك ودعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فلما يكون اتنين مسلمين، المولى عز وجل يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، ومن ضمنها تعدل بين الاثنين صدقة. فأنت الواجب عليك أن أنت تخش وتحجز ما بينهم، وتمنع الشجار، وتصلح ما بينهم، وحتى لو تقطع قميصك احتسبه في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنت عملت خير وألفت بين قلب اثنين مسلمين، ربنا يأجرك. بعض الأمثلة اللي منتشرة برضو في بعض الأحياء، خناقات كتير ومشاكل كتير، واحد قاعد في بيته فجأة سمع أخوك بيتخانق، نزل قاعد يضرب اللي بيتخانق مع أخوه، ابن عمك بيتخانق، نزل يتخانق مع اللي بيه مع اللي بيتخانق مع ابن عمه. طب انت عرفت القصة ايه؟ يقول لك ما انت ما سمعتش المثل اللي بيقول انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. الله، طب ما ممكن يكون اخوك هو اللي غلطان، فازاي تخانق ابن عمك واخوك اصلا هو اللي غلطان؟ وممكن تكون بتتخانق مع ابن عمك ضد الغريب، ويكون الغريب هو اللي صاحب حق. امال ايه اللي اعمله في الوقت ده؟ اللي تعمله في الوقت ده ان انت تسمع للاتنين وتشوف مين اللي غلطان. فلو كان اخوك اللي غلطان ترده، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله، دي معروفة، فكيف انصره ظالما؟ قال تحجزه عن ظلمي، وتحاول تصلح بين الاثنين، بدل ما تقول انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. بالعكس، ده انت تحاول ان انت تشوف الموضوع ايه وتصلح ما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين، اصلاح ذات البين. احيانا في بعض الاماكن ناس قاعدين وفي حالهم مفيش اي مشكلة، فجأة ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، حصل زلزال أو بركان أو حصل إعصار، فواحد يطلع ويقول لك أيوة ده غضب الطبيعة وثورة الطبيعة. الطبيعة عمرها ما بتغضب ولا بتثور، وما فيش حاجة أخويا وحبيبي في الكون ده كله بتتحرك إلا بأمر ربنا سبحانه وتعالى. كل الكون ده كله لا يتحرك إلا بأمر الله. قال جل وعلا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال جل في علاه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فكل شيء في الكون ده كله لا يتحرك إلا بأمر الله. فما تقولش غضب الطبيعة ولا تقول يعني ثورة الطبيعة. اسمع قول المولى عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. اسمع لقول المولى عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. يبقى إذن لو زلزال، بركان، إعصار، أي حاجة، كل ده لا يأتي إلا من عند الله عز وجل، إما عقوبة على ناس وإما إنذار لبعض الناس عشان يرجعوا لربنا سبحانه وتعالى. إنما الطبيعة لوحدها لا بتغضب ولا بتثور. تعالوا نكمل موضوعنا بعد الفاصل. صلى على حبيبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وده آخر جزء من صراع الأمثال أو صراع مع الأمثال. تعال أخويا حبيبي نشوف حاجة كده مهمة جدا، ومن ضمن الأشياء المنتشرة بين الناس، وهو مثل مشهور جدا جدا، إن واحد داخل بيسلم على صاحبه بيقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال له: عليكم السلام. شويتين خرج يشتري حاجة ورجع تاني فبيقول له: السلام عليكم. فبيقول له: عليكم السلام. شويتين دخل يجيب حاجة من جوه ورجع تاني: السلام عليكم. يقول له: يا أخي إيه ده، هو كل شوية السلام عليكم؟ ده حتى المثل بيقول كتر السلام يقل المعرفة. طبعا المثل ده منتشر جدا جدا، والمثل ده غلط جدا، لأن كتر السلام عمره ما يقل المعرفة، بل بالعكس يزيد المعرفة ويزيد الألفة والمحبة بين المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. الدليل على كده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يخرج إلى الأسواق مخصوص عشان يلقي السلام على الناس والناس ترد عليه السلام. خد بالك، كان الصحابي لما يقابل صحابي يسلم عليه وهم ماشيين، لو واحد عدى من حوالين شجرة والتاني عدى، يعني لو فرقت ما بينهم شجرة أو حجر أو أي حاجة، كان يجددوا السلام. لأن النبي قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. يعني وانت ماشي مع صاحبك وماشيين مع بعض، معدي فرق ما بينكم عمود نور، سلم عليه تاني. وانتوا معديين فرقت ما بينكم عربية، سلم عليه تاني. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولو عايز تعرف ان السلام فعلا بيقرب القلوب وبيكسبك حسنات، شوف الموقف الجميل دوت. واحد دخل على النبي، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، فقالوا: السلام عليكم. فرد عن النبي عليه السلام ثم جلس وقال: عشر حسنات يعني. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عشرون. فجاء رجل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال السلام كاملا. فقال النبي: ثلاثون. يبقى إذن كتر السلام عمره ما يقل المعرفة، بل يزود المعرفة بفضل الله. من ضمن الأمثلة السيئة قوي قول القائل: يا مرب في غير ولدك يا باني في غير ملكك. عايز يقول إيه؟ عايز يقول لو كنت أنت اتجوزت واحدة والست ديت كانت جوزها مات وسابت أطفال يتامى، أو هي مطلقة وعندها أطفال، فلو ربيت الأولاد دولت وأكرمتهم وأكلتهم وعيشتهم، يبقى أنت كده ملكش أجر أصلا، لأنك يا مرب في غير ولدك يا باني في غير ملكك. والكلام ده الحقيقة ما يصدرش من إنسان عنده مثقال ذرة من رحمة ومن حنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان المسلم بيؤجر في كل شيء، حتى لو سقيت عصفورة، حتى لو قدمت لقمة القطة انت مأجور فيها، في كل ذات كبد اجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ووضح النبي ان لو كان الاطفال دول يتامى فالاجر بيزيد ويزيد. النبي بيقول: انا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين. قال: انا وكافي اليتيم له او لغيره في الجنة. والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ولما راح واحد يشتكي أسوة قلبه للنبي عليه السلام، قال له: أتحب أن تدرك حاجتك؟ أتحب أن يرين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. واحنا عارفين ان النبي اتجوز امنا خديجة، لما اتجوزها كانت متجوزة قبليه مرتين وكان عندها اطفال، وكان ام حبيبة برضو لما النبي اتجوزها كان عندها ولد، برضو كان عندها بنت، ولما تزوج ام سلمة كان عندها 6 من الاولاد والبنات. ورغم ذلك ما حدش قال يا مرب في غير ولدك، يا باني في غير ملكك، بالعكس يا مرب في غير ولدك ليك أجر كبير جدا، خصوصا لو كانوا يتامى هتكون مع النبي في الجنة إن شاء الله. واحد ماشي فلقى صاحبه كان ليه فلوس عند واحد ومكسوف يقول له عليها، فيقول له: يا أخي اطلب منه فلوسك وتجرأ، أنت ما سمعتش المثل اللي بيقول الخشى في الرجال يورث الفقر؟ الخشى قصده بيه الحياء، بالعكس عمر ما كان الحياء يورث الفقر، بل الدين كله حياء، والحياء لا يأتي إلا بخير كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن من حقك أن أنت تطلب حقك، ولو صاحبك عايز يقولك أطلب حقك يقولك أطلب حقك، لكن ما يقولكش الخشى في الرجال يورث الفقر. ده النبي عليه السلام قال حينما مر رجل على انما مر النبي على رجل فلقى بيقول لصاحبه، بيقول له ايه؟ بيقول له يعني بيوعظه، بيقول له يعني بطل الحياء اللي انت فيه ده، والحياء ده هو اللي رجعك ورا وهو اللي خلاك يضيع حقك. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعه فان الحياء من الايمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الايمان 74 شعبة، ادناها او اعلاها اماط، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الايمان. واحد حصل له مشكلة، أو أمه ماتت، أو جات له مشكلة، أو سقط في الكلية، فراح يزور صاحبه: مالك؟ قال له: سقطت في الكلية. قال له: ولا يهمك، إيه المشكلة؟ حتى لو نجحت يعني هتاخد إيه من ورا الكلية؟ خد الحتة دي بقى كده وروق بها بالك. فقال له: يا عم ما بشربش الحاجات ديت. قال له: يا عم اشرب ما يصحش، عيب كده، خليك راجل. قال له: ماليش في الكلام ده. قال له: أنت ما سمعتش المثل اللي بيقول راس بلا كيف تستاهل الضرب بالسيف؟ طبعا مثل قبيح جدا ومثل شيطاني، وكأنه عايز يقول ان اللي ما يشربش مخدرات وما يشربش خمرة وما يغضبش ربنا يستاهل انه يتقتل. مين اللي يستاهل انه يتقتل؟ اللي بيشرب ويغضب ربنا، ولا اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك امرنا النبي عليه السلام ان احنا نحسن اختيار الصديق. قال: الرجل على دين خليلي، فلينظر احدكم من يخالل، وقال: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا تقي. واحد لقى صاحبه عمال بينافق واحد، فبيقول له: انت بتعمل كده ليه؟ وانت على طول كده مع كل الناس بالمنظر ده. يقول له: يا اخي انت ما سمعتش المثل اللي بيقول اللي ما تحتاجش وش النهارده بكره تحتاج قفاه؟ طبعا المثل برضه هو عباره عن دعوه للنفاق، ان انت تنافق كل الناس، لو ما احتجتش الانسان ده النهارده اكيد هيجي عليك يوم وهتحتاجه، فنافقه وجامله واعمل اي حاجه علشان توصل. يعني المسلم الأصل فيه إنه ما بينافقش حد، الأصل في المسلم إن قلبه نقي وجميل وبيحب الناس كلها، مش عشان مصالحه الشخصية وإنما بيحبهم لله. قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من ضمنها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من ضمن الأمثلة الموجودة إن فلان ده راجل شراني قوي، فواحد بيخبط عليه، سأل عليه، قالوا له: فلان نايم. قال: الحمد لله، ده نوم الظالم عبادة. عمر ما كان نوم الظالم عبادة، وكون ان الظالم نايم مش معناه ان هو نايم بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، انما ممكن نقول نوم الظالم راحة من شره. من ضمن الحاجات، واحد رايح يزور صاحبه، فابوه ابو صاحبه هو اللي فتح الباب: سلام عليكم يا عم، ازاي حضرتك؟ عليكم السلام يا ابني، فلان الفلاني اللي هو ابنه صاحي ولا مش صاحي؟ يقول له: والله يا ابني ده نايم بقاله ساعتين بياكل رز مع الملائكة. كلمة بياكل رز مع الملائكة كلمة مش مظبوطة، لأن الملائكة منزهون عن الأكل والشرب والشهوات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يبقى الأصل نقول له إيه؟ نقول له نايم، ما نقولوش بيأكل رز مع الملائكة، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. اخر حاجتين نختم بيهم حلقه الليله دي، ان فلان شاف فلان ما بيصليش وما بيعبدش ربنا، وكلمه مره واثنين وثلاثه، فيقول لك فلان ده لا يمكن ربنا يهديه، ده فلان ده رايح على النار راكب طياره سكود او صاروخ سكود، فلان بقى التاني بقى ده رايح على الجنه راكب طياره ايه واكس او مش عارف طياره ايه. الكلام ده ما يجوز، لان في تقلي على ربنا، لان انت كده حكمت نفسك في العباد، قلت فلان يخش الجنه وفلان يخش النار، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كده، وقال ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار، وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه، فانما الاعمال بالخواتيم. فلا تحكم لمعين انه من اهل الجنه، ولا تحكم على معين بانه من اهل النار، واوعى تتالى على الله. كان في واحد كما عند مسلم النبي بيحكي عنه انه قال والله لا يغفر الله لفلان او لا يدخله الجنه، فقال جل وعلا من ذا الذي يتالى، يتالى يعني يحلف، من ذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان، قد غفرت له واحبط عملك. وحكى النبي عليه السلام عن اثنين من بني اسرائيل كانوا متواخيين، احدهما كان مجتهدا والاخر كان مذنبا، فالمجتهد يمر على المذنب يقول له اقصر خف بقى، في مره من المرات قال له اقصر والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه، فقال كلمه اوبقت عليه دنياه واخراه، فلما مات اجتمع عند الله عز وجل، فقال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به الى النار، ثم نظر إلى المذنب وقال اذهبوا بي إلى الجنة، اوعى تستبعد الهداية على حد. كانوا زمان بيقولوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، وأسلم عمر بن الخطاب وكان فاروق الأمة الأكبر، كان حصن حصين بين السنة والبدعة. آخر مثال، واحد شاف صاحبه بيصلي فبيقول له أنت بتصلي على إيه يا ابني؟ يا حبيبي مش نفعك لا صلاة ولا نفعك عبادة، يا عزيزي افعل ما تريد فإن الجنة كومبليت. بل حضرتك بيقول له الجنة كاملة العدد، ما فيش عدد تاني داخل الجنة، خلاص بح خلصت المسألة، ما فيش حد داخل الجنة. مين يقول الكلام دوت؟ مين اللي يتألى على الله ويقول ان ما فيش حد داخل الجنة خلاص الجنة كومبليت؟ الكلام ده خطير، لان فيه اولا بيثبت الناس عن عبادة الله، الحاجة التانية فيه ادعاء علم الغيب ان الجنة اكتملت، ايش عرفك؟ مع ان سنة النبي بقى بتقول عكس كده، بتقول ان المولى عز وجل والحديث في الصحيحين لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني يلقى فيها من الناس، وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد اكتفيت. ثم الجنة بقى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. يعني ايه؟ يعني النبي بيقول ان النار أعمالها تقول هل من مزيد حتى ما يضع الحق جل وعلا قدمه في النار فتقول قد اكتفيت، مش عايز حد تاني. انما الجنة كل أهل الجنة يسكنوا الجنة، وربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، فلما يسكنوا الجنة وكل واحد ياخد ملكه في الجنة، ملك عظيم جدا لا يخطر على قلب بشر، وهيفضل في أماكن فاضية في الجنة، من رحمة ربنا إن هو يخلق خلقا آخر ليسكنهم الجنة عشان تكتمل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. دي كانت بعض الأمثال وبعض الكلمات اللي حبينا كده ندردش مع بعض ونضحك مع بعض ونوضح موقف الشرع منها. أسأل المولى عز وجل أن ينزه ألسنتنا من مثل هذه الكلمات، ودينا عرفنا الكلمات وموقف الشرع منها، وأتمنى ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما، وأتمنى يكون البرنامج ده عجبكم إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. بحبكم في الله، والله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشوارع.